الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن نزول سيدنا عيسى بن مريم من السماء هو من علامات الساعة الكبرى، وأما الأدلة على ذلك فكثيرة. روى ابن حبان في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وإنه لعلم للساعة، قال: نزول عيسى بن مريم من قبل يوم القيامة. وروى البخاري أن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجلا مربوعا إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام، فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف سيدنا عيسى عليه السلام، فقد روى مسلم وغيره عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم سبق الشعر بين رجلين ينطف، أي يقطر رأسه ماء أو يهراق رأسه ماء، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا ابن مريم. فهذه الرواية فيها أن سيدنا عيسى آدم اللون، أي أسمر. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه بالأحمر، فيجمع بين الروايات أنه ليس أبيض مشرقا، بل هو أسمر سمرة خفيفة مع شيء من الحمرة وبياض خفيفين. وأما المسيح فهو صفة لعيسى عليه السلام، واختلف العلماء في سبب تسميته مسيحا، فحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لأنه لم يمسح ذا عاهة إلا برئ. وقيل لمسحه الأرض أي قطعها لنشر الإسلام، وقيل غير ذلك. ثم إن المسيح عليه السلام لما ينزل تكون يداه على أجنحة ملكين، ينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه في ذلك الوقت هذه المنارة لم تكن موجودة شرقية دمشق، أما الآن فهي موجودة كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمنارة هي بمعنى عمود النور، وقد عمل عمود نور للمطار الجديد شرقي دمشق. روى مسلم من حديث النواس ابن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فبينما هو كذلك أي المهدي وقد تقدم ليصلي الصبح بالمسلمين، إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، أي لابس ثوبين مصبوغين بورس أو زعفران، واضعا كفيه على أجنحة ملكين. وإن المسيح عليه السلام عندما ينزل يلتقي مع المهدي في بلاد الشام، والشام ليست سوريا فقط بل لبنان والأردن وفلسطين، كل هذا شام، ويصلي سيدنا عيسى خلف المهدي، ويقتل عيسى المسيح الدجال عند باب لد الشرقي، وهي قرية من قرى فلسطين. روى ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فبينما إمامهم أي المهدي قد تقدم يصلي بهم الصبح، إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى يصلي بالناس، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصلي فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم أي المهدي، فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام: افتحوا الباب، فيفتح ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج، فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، وينطلق هاربا، ويقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها، فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله، فيهزم الله اليهود. ومن الأمور العجيبة التي تحصل في ذلك الوقت أيضا أن الله ينطق الشجر والحجر، فيقول للمسلم: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه لا يدل عليه لأنه من شجرهم. روى ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق. ويمكث سيدنا عيسى في الأرض 40 سنة. روى أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يمكث عيسى في الأرض بعدما ينزل 40 سنة، ثم يموت ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه. وقد روى الطبراني في المعجم الكبير عن عبد الله بن سلام أنه قال: يدفن عيسى بن مريم عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، فيكون قبره رابعا. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.